الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. كما نحفظ على كتابنا.